يتعدى نفعها من فعلها ومن حولها. حقيا ينفع نفسه ومن حوله، يجب ان يكون صالحا مصلحا حتى يرفع الله عز وجل به العذاب عن حي باكمله، عن قريه باكملها. هذا المؤمن الذي تعدى نفعه فامر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح في الله عز وجل. فالمؤمن كالغيث عندما وقع نفع فيجب ان يكون نفعه متعديا، يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحذرن من المعروف شيئا يدخل فيه من المعروفات ما لا يحصى. النبي صلى الله عليه وسلم فتح للمؤمنين افاقا رحبه، افاقا واسعه من الاعمال الصالحه من المعروفات ما تقرره جنه عرضها السماوات. انتبه ايها العبد، قد تكون نجاتك في نصف طبقه، في شطر طبقه تكون نجاتك من عذاب الله عز وجل يوم القيامه، نجاتك في نصف طبقه بل في كلمه، نجاتك قد تكون في كلمه لا في ركعة من ركعته، لا في سجدة من سجدته، لا في ختمة للقرآن ختمته، لا في حجة حجته، لا في عمرة اعتمرته، لا في آلاف من الجنيهات أخرجته، قد تكون نجاتك في كيف. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق التمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق التمرة، لا تحذرن من المعروف شيئا ولو نصف تمرة. أمنا عائشة رضي الله عنها تصدقت ببلحة بتمرة واحدة هي التي كانت في بيتها. اتقوا النار ولو بشق التمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قد تكون نجاتك لا في عمل من هذه الأعمال العظيمة، إنما في كلمة طيبة تبتدي بها وجهك. وقد تدخل الجنة أيضا بعمل يسير جدا، قد لا تراه شيئا وهو عند الله كبير، عمل يسير تحسبه هينا وهو عند الله عظيم. فجنة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل ومغفرة الله ليست حفظا وليست مقصورة وليست وقفا على أصحاب الأعمال العظيم. الجنة والرحمة والمغفرة ليست وقفا على أصحاب الأعمال العظيمة، ليست فقط لمن باعوا وبذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله، ليست فقط للعمال والأستاذ القوام السجاد. فمن ضعف عن هذه الأعمال العظيمة له في الأعمال اليسيرة عوض، وأعظم عوض الذي يعجز عن هذه الأعمال الكبيرة، الأعمال العظيمة، من ضعف عنها له في هذه الأعمال اليسيرة عوض، له في هذه الأعمال اليسيرة عوض. وكم من أعمال تمر علينا في أيامنا، في ليالينا، في بيوتنا، في طرقاتنا، أعمال خير وذكر نغفل عنها بل نستصغرها ونستحقرها، وقد تكون سببا في نجاتنا بإذن ربنا. فكم من أعمال نحسبها يسيرة، نحسبها صغيرة، نحسبها قليلة في الثواب، فاز أصحابها بالنعيم المقيم، فاز أصحابها برضوان الله برحمته ومغفرته. أحدهم نحى أبعد غصن شوك عن طريق النار، ماذا فعل؟ أمر الأذى عن الطريق، وجد غصن شوك في طريق فأبعده، فكانت النتيجة شكر الله له فغفر له. والحديث الصحيح الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريقه وجد غصن شوك على طريق فاخذه، غصن شوك على طريق فاخذه، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. قد علمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر لبغي سقط ماله، سقط كاملا. لماذا غفر الله لها وهي تتجر بعرضها، تبيع شرفها، تتكسب وتتربح من الزنا؟ لماذا غفر الله لها؟ أخلص لله في سقيا الكلب، وكانت في الأصل موحدة، كانت في الأصل من الموحدين، قلبها ينبض بما لا إله إلا الله. هكذا غفر الله لها، قلبها ينبض بما لا إله إلا الله، وأخلصت له في سقيا كلب. فكيف بك؟ فكيف بك لو أخلصت لله في سقيا مؤمن، في سقيا مؤمن يوحد ربه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ كيف بك لو اطعمته من جوع، لو كسوته من علم، لو علمته من جهاله، لو ارشدته من ضلال؟ كيف بك لو اغزت ملهوفا؟ كيف بك لو اعنت ضعيفا؟ كيف بك لو سببت مسلما علامة اعمال يسيره؟ لو اخلصت لله عز وجل في واحدة منها سبقت بها السابقين، سبقت بها اصحاب الاعمال العظيمه. معروفات نمر عليها ليل نهار ونحن فيها زاهدون، معروفات يسيره قد تكون سببا في اجالنا من عذاب الله، معروفات لا تحصى ولا تعد، نمر عليها ليل نهار وفي بيوتنا في منازلنا في ارجلنا اينما نتوجه ونحن فيها زاهدون. والا قل لي يا رب اين انت من الشفاعه الحسنه، وخاصه اذا كنت ذا مكان وذا مكانه في المجتمع، والشفاعه الحسنه هي الوساطه في الخير، الوساطه كي يصل الحق لمستحقه، اما الوساطه في اخص بالحقوق تتوسط له ياخذ ما ليس له، ما ليس له في حق، ياخذ حق غيره، ياخذ مكان غيره، فهذا افساد في الارض. ان يتوسط ياخذ مكان غيره ياخذ ما ليس من حقه، هذا افساد في الارض. اما الوساطه الحسنه الشفاعة في الخير، في إيصال الحق لأهله، في إيصال الحق للمستحقين، هذه هي شفاعة حسنة، الوساطة في الخير. فأين أنت من ذلك وإن كنت، خاصة إن كنت ذا مكانة في مجتمعك، في حدك، في منطقتك، في مكانك، فأين أنت من الشفاعة الحسنة؟ من قضاء الحوائج، من حل المشاكل، من مواساة المكلوم، من تعزية المصاب، من نصرة المظلوم، من إنذار المعسر، من إدخال السلوك على قلب المسلم، من تأدية الحقوق إلى أصحابها، حق المسلم على المسلم، أين أنت؟ من إمارة الأدب، أين أنت؟ من إنشاء السلام ورد السلام، أين أنت من عيادة المرضى واتباع الجنائز وتشديد العاطس وإبراد النقص وإجابة الدعوة؟ أين أنت من تعليم الجاهل؟ أين أنت من نفاسة الملهوف؟ أين أنت من الدعاء المسلمين؟ هذا أقل ما تقدمه من معروف. الدعاء المؤمنين والمؤمنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. لماذا تذهب في هذا الخير، في هذا الكم المهول؟ كم عدد المؤمنين والمؤمنات لا يعلمه الله؟ فلماذا هذا الزهد في هذه الحسنات الكثيره التي لا يعلم عددها الا الله؟ اللهم اغفر من يشاء. انت عندما تقول اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. فأنت لا تدري، أنت لا تدري لأي عمل تدخل الجنة، أنت لا تدري لأي عمل يغفر الله لك، أنت لا تدري أي شعبة من شعب الإيمان ضياع، وهي بضع وسبعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد لا إله إلا الله، وأنها إمامة الأذى عن الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا، وأنت لا تدري، أنت لا تدري أي شعبة من شعب الإيمان ضياع، ويخصم من خصائر خير أهمال وتركت وزنات فيها. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 نصا، 40 نصا يعني خصال الخير والبر والمعروف أعلاها مانحة العجز، 40 نصا من الخير أعلاها الأولى من أعلى خصلة هذه الخصال مانحة العجز. تدري ما مانحة العجز؟ أن تعطي الأخ قريب صديق زميل أي أحد من المسلمين تقرضه تعطيه عنزة فيها حليب ينتفع بهذا الحليب مدة ثم يعيدها إليه. أي كلفة في هذا الحليب؟ أنت الذي أوجدته في هذا رزق يسوقه الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما قال تشربون، قال نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشرب. من الذي أوجد الحليب؟ هو الله. من الذي رزق به؟ هو الله. ما دخلك أنت؟ لو ظلت عندك لمنع هذا الحليب، ولو قامت الدنيا على ان تاتي بالقصبه قصبه. فاعلى خصال الخير مانحه العجز، تعطيه العجز فيها الحليب يشرب حليبا ثم يردها اليك. هذه اعلى قصه من خصال الخير، ما نقصك شيئا، ما خسرت شيئا. هذا اعلى فما بالك بأكمله. 40 خصله اعلاها مانحة العجز. ما من عالم يعمل بواحدة من الأربعين، يعمل بواحدة من رجاء ثوابه وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. خاصة واحدة من الأربعين تعمل بها رجاء ثوابه وتصديق موعودها إلا أدخلك الله بها الجنة. فلا أحسن من المعروف شيئا، وإن صغر الكل مكتوب والجميع محسوب. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خير له. أمنا عائشة رضي الله عنها جاءتها سائلة فلم تجد في البيت سوى حبتين عنب، حبتين من العنب فأعطتهما لها. فقيل لها في ذلك، فقالت: كم فيها من مثقال ذرة؟ كم في حبة العنب من مثقال ذرة؟ فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستصغر أي شيء من المعروفات، وكن من أهل المعروف. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم يسمع لآخر قلت فإن كان آخر قال فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم وقال ما تريد أن تدع في صاحبك خيرا ما تريد أن تدع في صاحبك خيرا يدع الناس من أذاه يدع الناس من أذاه يعني كان لا يستطيع أن ينفع الناس بشيء لا يضرهم لا يضيهم لا يستطيع أن يفعل أي شيء من أشياء النفع من هذه الأعمال اليسيرة يكف شره عن الناس يمسك أذاه عن الناس لا يؤذيهم فإن هذا خير له قال قلت يا رسول الله إن هذا كله ليسير إن هذا ليسير كله فقال والذي نفس محمد بيده ما منهن قصد يعمل بها عبد اتقاء وجه الله إلا أخذت بيده يوم القيامة لا تفارقه حتى تدخله الجنة قصر إلى هذا يقول معروفا بلسانه يطبخ مما رزقه الله يعين مظلوما يعين ضعيف على حاجته يحمل معه يصنع لاخر الذي يريد ان يفعل شيئا ولا يعرف كيف يفعله له يصنع لاخر لا يعرف كيف يعمل هذا الشيء فيفعله له ولا يعرف كيف يفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلام عبد يسلخ شاة فلم يعرف كيف يسلخها فتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الشاة وقال وأدخل يده الشريف صلى الله عليه وسلم بين لحمها وجلدها وقال له تفعل هكذا وهكذا وهكذا هذا معنى تصنع الآخر لا يحسن ما يريد فعله وأنت تحسن فتعينه وتفعل له يصنع الآخر فكل هذه الأعمال يسيرة جدا بها تدخل الجنة في رواية ابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الأصم ترفع صوتك حتى يسمع ضعيف السمع وتهدي الأعمى تسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بالشدة لساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضريح فإن في كل ذلك صدقة منك على نفسك فأين أن هذه الأعمال اليسيرة التي تدخل بها الجنة تكون سببا في نجاتك وخاصة ونحن بعد رمضان يقع علينا الفطور فكنا في أعمال عظيمة فأصابنا جميعا إلا ما رحم الله كل بحسب أصابنا الفطور وهذه طبيعة فإن عجزنا وضعفنا عن هذه الأعمال العظيمة التي كنا نقوم بها فهذه أعمال أعمال في أعمالنا أمامنا ليل نهار بها نحصل بها نفوز برحمة الله عز وجل ورحمته ومغفرة ودخول الجنة ونجاة من النار الأصل التوحيد ثم الإخلاص لله عز وجل اللهم علينا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معروف بحب عبد الله عنا ربنا آمنا بما حسن وعلينا عبد الحسن وقنا عبد الشر لا يهدي حسنة إلا أنت وصف عنها سيئة لا يصف عنها سيئة الله أكبر.